سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله القادر جل جلاله. قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وصح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. والقادر سبحانه هو الذي يقدر المقادير في علمه، وعلم التقدير هو أول مرتبة من قضائه وقدره. فالله جل وعلا قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده، ثم كتب في اللوح هذه المعلومات ودونها بالقلم في كلمات. وكل مخلوق مهما عظم شأنه أو قل حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ، ثم يشاء بحكمته وقدرته أن يكون الأمر واقعا على ما سبق في تقديره. ولذلك فإن القدر مبني على التقدير والقدرة، فبدايته في التقدير وهو علم حساب المقادير أو العلم الجامع التام لحساب النظام العام الذي يسير عليه الكون من بدايته إلى نهايته. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي رواية: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن ثم فإن القادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق والتصوير. واسم القادر دلالته تتوجه إلى أول مراتب القدر، وهي العلم والتقدير وإمكانية تحقيق المقدر. ولذلك قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فالآيات تتعلق بإمكانية تحقيق المقدر. وقال تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وقال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما رجع عن البلد التي فيها الطاعون قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وتوحيد العبد لله في اسمه القادر يظهر من خلال إيمانه بعلم الله السابق وتقدير الشيء قبل كونه، ويقينه أن ذلك سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن هذا العلم هو علم مفاتيح الغيب وتقدير الأمور. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وصح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والذي وحد الله في اسمه القادر يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مغير ولا مزيل. وأن الله جل وعلا قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما قدر في علمه. وأن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيستحيل حدوث شيء أو وجود فعل بدون علمه وقدرته. وإذا كان هذا اعتقاد الموحد في اسم الله القادر ركن إلى ربه واعتمد عليه ولم يخش أحدا سواه. صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن آمن باسم الله القادر لم يأتي عرافا ولا منجما ولا كاهنا ولا مدعيا لمعرفة الغيب، لأن علم التقدير سر بيد القادر وحده، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني ويسمي حاجته. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.